الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن نعرف فتواكم في أمر مهم. قبل سنة وثلاثة أشهر حصل لي أمر مع أحد الفتيات، والأمر هو أني بدأت بالسب أنها بدأت بالسب ثم رددت عليها بالسب وانتهى الخلاف بالمقاطعة. المهم يا شيخ أنني من تلك اللحظة لساني لا يكلمها مثل قبل، ومنذ تلك اللحظة وهي تؤذيني بسب أو من سبب أو بدون سبب، وهي إنسانة لسانها كثير الشتم للناس، فهل يجوز لي مقاطعتها؟ علما بأنني قرأت فتوى لأحد المشايخ أنه يقول يجوز مقاطعة الأخ الذي يأتي منه أذى لصاحبه. وأخيرا أحب أن أقول إنني أرد السلام عليها. هذه المرأة أظنها أختك، ولكن لسانها سليط، وأنت ليست عندك النفسية التي تحتمل سلاطة لسانها، وتسأل هل يجوز لك مقاطعتها وهجرها؟ الجواب لا يجوز لك ذلك، بل الواجب عليك مواصلة دعوتها ومواصلة نصحها ووعظها ووصلها، لأن قطع الإنسان أرحامه أمر محرم شرعا، فقطيعة الرحم أمر محرم شرعا، حتى وإن لم يقم أقاربك وأرحامك بالواجب عليهم تجاهك، فكونهم يقصرون في حقك عليهم فلا يسوغ لك ذلك أن تقصر في حقهم عليك، فإذا نسوا حق الله فيك فلا تنس حق الله عز وجل فيهم، وأبشر بنصير وظهير من الله عز وجل لك ما دمت صابرا محتسبا عافا كافا لسانك عن السباب والشتائم. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فإنما تسفهم المل، ولا يزال لك عليهم من الله ظهيرا ما كنت على ذلك. فأنا أوصيك بالصفح والعفو عنها والصبر على سلاطتها ودعوتها بالمعروف والكلمة الطيبة والنبرة المشفقة والموعظة الحسنة، وأن تكثر من الدعاء لها بالصلاح، وأن تحاول أن تذهب ما بينكما من أسباب الخلاف، فإنها أختك، فعليك أن تبرها وأن تحسن إليها، فأنت عضدها بعد الله وأنت سندها بعد الله. والمرأة ضعيفة الدين وضعيفة العقل، يعني ناقصة العقل وناقصة الدين كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث، فعليك أن تحتملها وألا ترفع صوتك عليها وألا تبادلها السب بالسب والشتم بالشتم، فإنها أختك بنت أمك وأبيك، فعليك أن تحسن إليها وأن تصبر عليها وأن تحتسب الأجر في العفو والصفح عنها، وأن لا تقابل السيئة منها بالسيئة منك، بل تقابلها بالحسنة، فادرء السيئة بالحسنة حتى يرفع الله عز وجل لك الدرجة ويغفر لك الزلة ويعاملك بكرمه وجوده وفضله، فإن الراحمين يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ويقول الله عز وجل: وأن تعفوا أقرب للتقوى، ويقول الله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فالواجب عليكم كإخوة أن تتآلفوا وأن تتناصحوا وأن تتواددوا وأن تتقارب قلوبكم وأن تتعافوا عما يصدر على بعضكم البعض من الأخطاء، وأن تفتحوا الصفحات صفحة بيضاء ملؤها المودة وملؤها التقدير وملؤها الاحترام، فلا ينبغي أن تحكموا الشيطان بينكم، وأن تبادلوا السب بالسب والشتائم بالشتائم، فإن هذا يرضي الشيطان ويغضب الرحمن، فعليك أن تسد هذا الباب بالصبر وكف اللسان عن الشتائم، فإن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. وينبغي أن تكون البيوت الإسلامية مبنية على كمال المحبة والرحمة والتقدير والتضحية والاحترام المتبادل فيما بين أفرادها، حتى ينشأ أفرادها نشأة صحيحة طيبة. وإذا أكثرت عليك السباب والشتائم، فإذا كان والدك موجودا أو أمك موجودة أو أحد أعمامك مثلا موجود أو أحد أخوالك موجود أو أحد أخوالك موجودا مثلا، فلا بأس أن ترفع الأمر إلى أحد العقلاء من أقاربكم لعلهم يتدخلون في الصلح بينكما وإزالة أسباب الخلاف بينكما وأما أن تبقى تتبادلان السب بالسب والشتم بالشتم فإن هذا ليس من طبع المسلم، فينبغي كف اللسان عن مثل هذا الكلام واستبداله بالكلام الطيب والدعوة إلى الخير والتذكير الطيب، ويعني تذكيرها بعظم مغبة هذه الألفاظ السيئة. فمثل هذه الكلمات لا ينبغي صدورها من المؤمنين فيما بينهم، فضلا عن الإخوان فيما بينهم، والله أعلم.